خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان and up. إذا انشقت السماء you you صدق الله.